إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله جل وعلا أساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة ومن اتقى ربه تبارك وتعالى وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه أيها المسلمون مما يجب الإيمان به إيمانا جازما أن المؤمنين يرون الله جل وعلا في الجنة بأبصارهم رؤية حقيقية لا يمترون فيها وتكون رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة أعظم النعيم فلا نعيم يعدلها ولا لذة تساويها فقال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بنظر المؤمنين إلى ربهم فعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله سبحانه وتعالى موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه عز وجل فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر بأعينهم وقال أبو العباس القرطبي المالكي رحمه الله ومذهب أهل السنة بأجمعهم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه المؤمنون في الآخرة بأبصارهم كما نطق بذلك الكتاب العزيز وأجمع عليه سلف الأمة ورواه بضعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنع ذلك فرق من المبتدعة منهم المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة فدل على رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة الكتاب والسنة والإجماع وأنكر قوم من أهل البدع رؤية الله سبحانه وتعالى فيخشى عليهم عدم رؤية الله في الآخرة كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Sachez, يا عباد الله, qu'il est obligatoire pour les musulmans de croire avec certitude qu'ils verront leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala au paradis avec leurs yeux, d'une vision véritable, sans aucun doute. Et la vision d'Allah Azza wa Jal au paradis est le meilleur des délices et la meilleure des jouissances qui puissent être données aux gens du paradis. Aucun délice du paradis n'est équivalent à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala ou au fait de voir Allah Jalla wa Ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également fi sourate Yunus, et à ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense, c'est-à-dire le paradis, et même davantage. L'explication de ce verset a été rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith suivant d'après Suhayb radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens du paradis vont rentrer dans le paradis, Allah Azza wa Jal dira: voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Alors les gens du paradis diront: n'as-tu pas blanchi nos visages? Et ne nous as-tu pas fait rentrer dans le paradis? Et tu nous as épargné du châtiment du feu? Alors il va lever le voile et il ne leur a pas été donné une chose qui est plus aimée que de regarder leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset: pour ceux qui ont agi en bienfaisance, il y a la belle récompense de paradis et un rajout, comme ceci rapporté par l'imam Muslim. Et Abu al-Abbas al-Qurtubi al-Maliki rahimahullah disait: la croyance de tous les gens de la sunna, du premier jusqu'au dernier, eh bien, est que les croyants verront et regarderont Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs yeux dans l'au-delà, comme cela est exprimé dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme cela est unanime chez les pieux prédécesseurs de cette communauté, car cela est rapporté par plus de 13, entre 13 et 19 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que certains groupes innovateurs rejettent la vision d'Allah Azza wa Jal et rejettent le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala véritablement, et parmi eux le Mu'tazila ou le Khawarij, et certains parmi les Murji'a. Et les arguments de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, eh bien, se trouvent clairement dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et cela fait unanimité chez les savants de l'islam. Et malgré cela, certains parmi les gens de l'innovation rejettent cela, et nous pouvons redouter pour eux, et bien qu'ils ne tombent sous le coup de la parole d'Allah azza wa jal, sous le coup de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit: pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli comme œuvre, c'est-à-dire leur péché, et le fait de renier ici, en l'occurrence, le fait de voir Allah Azza wa Jal véritablement dans l'au-delà, et bien qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire jouir de sa vision et de le voir dans l'au-delà, et de susciter en nous le désir de le rencontrer, tabaraka wa ta'ala. Thumma a'lamu anna Allah amarakum bis salati wa salami ala nabiyyih, faqala fi muhkam al-tanzil: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يسر أمر كل مسلم ومسلمة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.